وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين ينفقون في الضراء والضراء أي في الشدة والرخاء والمنشط والمقرع والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى: الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه مشرباتهم وغيرهم بأنواع البرد. وهذا شأن أهل الاستقامة والجود والكرم والمسارعة إلى الخيرات والرضا بما عند الله، ينفقون مما أعطاهم الله في السر والجهر، الشدة والرخاء في جميع الأحوال. ولهذا قد وصف وإلى هذا سبحانه وصف المتقين بقوله: الذين ينفقون أموالهم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكرم من غير والعافين عن الناس، والآية الأخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: وكاظمين غير آهين عن الناس، أي إذا أشار بهم الغير كرموه بمعنى كتموه. وهذا يهيد الحذر، إذا كان حتى الأنبياء كيف بغيرهم؟ ما بعثرهم النبي ولا استحلاهم خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بخير تحث عليه، بطانة تأمره بشر تحث عليه. وما كل ما عثره الله يوجب على الأمراء ورؤساء الناس وشيوخ القبائل وكل من له حل وعقد أن يحذر البطانة السيئة وأن يكتف عن من لديه حتى لا يبتلى بهذه البطانة التي تأمره بالشر وتحثه عليه وتثبطه عن الخير وتكسله عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال ابو ابي حاتم: حتى لنا ابو ايوب محمد بن وزان، حتى لنا عيسى بن يونس عن ابي حيان الكريم عن ابي سباح عن ابن ابي سهقال قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان هؤلاء غلاما من اهل الحيره حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا فقال. هل عندكم حافظ كاتب او حافظا كاتبا؟ يعني غلاما حافظ كاتب ما نصبها في من عندهم ثلاثه منكم تحيل حافظ؟ نعم. من ابي الدهقانه، من ابي الدهقانه في الابناء. نعم نعم. أصبح محمد بن سلام اللي بالتخفيف محمد بن سلام، محمد بن سلام في كنز. نعم نعم. فقال: قد استخلت إذا البطانة، استخلت قد استخلت الأمر يعني يمين وليته يعني وليته. قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هؤلاء غلالا من فلو اتخذته خاتما فقال: قد اتخذت من البطالة من دون المؤمنين. وفي هذا دليل على أن المال الذمة لا يجوز استعماله في الكتابة التي هي استطالة على المسلمين، التي هي استطالة على المسلمين وإطلاق على بعض أمورهم التي يخشى أن يكتبها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يعلونكم خبالا وادعوا ما عنكم. وقال حافظ ابو يعلى: حتى يرى اسحاق بن اسرائيل، حتى يرى هشيم، حتى يرى العوام عن الازهر بن راشد قال: كانوا ياتون انسا الينا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو، فلا يدرون ما هو، اتوا الحسن يعني البصري فيمثله لهم. قال: فحدثنا فيوم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تضيئوا ولا تنقصوا حواسيبكم عربيا، فلم يدروا ما هو. فاتوا الحسن وقالوا له: ان انسا حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقصوا حواسيبكم عربيا، فقال الحسن أما قوله لا تحلى فانقصوه حواشيكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لا تستعينوا بماء المشركين يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى. وهذا فيه نظر السيد الحسن، هذا فيه تأمل، لأن القراءة بنارهم ليس بواضح في ما اشترهونه، ونقرب الله أعلم أنه رأى أنه أراد بذلك يبعد عنهم وعن مجاورتهم وعن مساكنتهم ومنازلتهم، ولا يكون مقيما بين أظهرهم ولا مجاورا لهم يستجر بنارهم، أما اتخاذهم كتابا هذا أشد الأشد. وأما لك عربيا لك محمد رسول الله هذا ليس به واضح، لأن هذا ليس من البيان الواضح. وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن حسين، ورواه الإمام أحمد عن حسين بإسناده إلا من غير ذكر تفسير الحسن البصري. وهذا التفسير فيه نظر، ومعناه واحد لا تنقصوه حاكمكم عربيا أي بخط العربي لأن إجابها لقب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لقبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على لقبه، وأن الاستضاءة إلى المشركين فمعناه لا تقاربوه المنازل بحيث تقولون معه في بلادهم بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. أما عربيا هو محتمل أن المراد لا تنقص محمد رسول الله، ولكن أيضا فيها زيادة التنوع إن صح الخبر عن هذا، إن ظاهره ألا ينقش شيء بالعربية في الأراسي، هذا ليس بصريح بصريح، بل كان المسلمون ينقصون في خواتيمهم أسماءهم، والأسماء فيها عربية وفيها غير عربية، في عبد الله وفي محمد وفي عبد الرحمن وفي حافظ وفي إبراهيم، فاللفظ هذا فيه نظر يحتاج إلى راجعت بها هنا. فاما نفسك تقدر بنار مثل ما ذكرنا المؤلف، واما اتخاذهم هاشورا وبطانه هذا غير ممنوع بنص الايه. التابعون اللي يسأل أنس إذا صحت معهم أنس معناه أنه أذرهم موجدت أذر يا أذر براد حتى مطلع الفجر، هي حتى مطلع الفجر يعني تستمر هذه الليلة إلى وقت طلوع الفجر. قال سلام، السلام في القرآن له معاني. السلام يكون اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام. المعنى الثاني السلام بمعنى التحية المعروفة، فسلموا على أنفسكم. المعنى الثالث بمعنى السلامة من كل شر، اهبط بسلام منا وبركات، ادخلوها بسلام، كوني بردا وسلاما. المعنى الرابع السلام بمعنى الخير، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والآية التي أمامنا بإذن ربهم من كل أمر سلام يعني خير، ليلة القدر خير. المعنى الخامس الثناء الجميل، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على المرسلين، يعني بمعنى الثناء الحسن. وبهذا ننتهي من تفسير هذه السورة، ونشرع في تفسير سورة البينة، وسورة البينة تسمى كذلك سورة لم يكن، وأكثر المفسرين على أن سورة البينة مكية مدنية. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا، ثم بين هؤلاء الكفار من أهل الكتاب، يعني الكفار من أهل الكتاب والمشركين، قال الكفار من أهل الكتاب والمشركين، قال منفكين يعني منفصلين، يعني لم يكونوا منفصلين، يعني لم ينفصلوا عن شركهم، لم ينفصلوا عن كفرهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكونوا منفكين يعني لم ينفصلوا عن شركهم وكفرهم حتى تأتيهم البينة. حتى تأتيهم، هذا لفظ مستقبل، لكن المراد الماضي، يعني حتى أتتهم البينة. البينة يعني الحجة الواضحة. ثم بين هذه المراد بالبينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه البينة رسول من الله محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، مطهرة من الباطل، مطهرة من الشرك. فيها كتب قيمة، فيها كتب يعني فيها مكتوب، كتب بمعنى مكتوب، فيها أحكام مكتوبة قيمة يعني مستقيمة على الطريق المستقيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، في أهل الكتاب تفرقوا متى؟ في تفرقوا في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، متى تفرقوا؟ إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحجة الواضحة تفرق أهل الكتاب. وقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجمعين على الإيمان به إذا جاء، لكن لما يعني أتى من العرب حسدوهم فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا في كتابهم في التوراة وفي الإنجيل، لم يؤمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا ليعبدوا يعني إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، يخلصون دينهم من الشرك، حنفاء، حنفاء يعني مستقيمين على دين إبراهيم، على دين النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء، فلما جاء كفروا. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين يعني الملة القيمة يعني المستقيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، في نار جهنم يدخلون إذا يوم القيامة، خالدين فيها يعني إذا دخلوا فيها سيخلدون، أولئك هم شر البرية يعني شر الخليقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل، أولئك هم خير البرية يعني خير الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم يعني هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم في الآخرة جنات عدن، عدن بمعنى إقامة، جنات إقامة، عدن بمعنى إقامة، جنات إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا سيخلدون فيها، خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم بطاعتهم، بطاعتهم لله سبحانه وتعالى لما أطاعوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ورضوا عنه لما رأوا الثواب والجزاء والجنة والنعيم، رضوا عن النعيم. ذلك لمن خشي ربه، الذي يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى ينتهي عن معاصي الله سبحانه وتعالى فيفوز الفوز العظيم. كان بعض السلف يقول إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 18 من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة الزلزلة. وسورة الزلزلة على أكثر قول جمهور المفسرين على أن سورة الزلزلة مدنية، والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت يعني حركت الأرض زلزالها، وهذا متى؟ هذا يعني إذا حركت لأجل قال وأخرجت الأرض أثقالها. هذا ليس الزلزلة عند قيام الساعة، وإنما الزلزلة تتحرك فيخرج الناس من قبورهم. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت كنوزها، أخرجت موتاها، فألقتهم على ظهرها. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هنا الإنسان يقول ما لها، الإنسان هنا المراد به الكافر، لأن المؤمن في نعيم، إذا مات يبتدئ نعيمه، لذلك يعلم أن هذا لأجل البعث ولأجل حياة أسعد من مما هو عليه. أما الإنسان يعني المراد به الكافر يقول ما لها، يستنكر هذه الحالة. يومئذ تحدث أخبارها. في هذا اليوم، في هذا هو أقربهم، أقربهم لأنهم سار التابعين، وسار التابعين أدركوا أنا، لأنما أنا طال عمره، تأخرت وفاته إلى سنة 92 أو 93 وجوز 100 رحمه الله، فلهذا أدركه جماعة يعدون كسار التابعين. ثم الأعمش منهم أزهر الواجب هذا المجهول، هذا يطلع على من يقول له 45 من أكاب العاشر، يخاف من أجل الجهر، يقول له عند بني إسرائيل، ما عندهم أبي إسرائيل، عندهم إسرائيل، ما عندهم من أبي إسرائيل، ناطق عندهم أبي، نعم. ولهذا روى أبو داود لا تتراه، وبهذا يعلم أن الحديث ضعيف، هذا ضعيف لأن من رواية أجهر الراتب هذا مجهول فلا يلتفت إليه، والمسجد غريب، المسجد غريب والراوي مجهول فهذا فقط. ولهذا روى أبو داود لا تتراه لا راهما، يعني من حديث جرير بن عبد الله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم يؤمن بين المسلمين لا ترى انا اراهما، رواه اهل السنه وداود والترمذي والنسائي والترمذي. والمعنى النهي عن تقاربهم صاحبهم في المنازل لا ليضر الكافر المسلم، المعنى البعد عنهم ومجانبه واختلاط بهم خشيه من شرهم وفسادهم. نعم هذا يدخل عندهم، هذا يدخل عندهم، هذا يدخل عندهم. ولهذا ظهرت الآثار، آثار الشر المسلمين لما سافروا إليهم وجالسوهم خالطوهم الآن في كل مكان. نسأل الله العافية. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله عليكم. إن توصلوا إلى هواري أمسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستهجرين، قالوا ألا تفقد الله لا تهاجروا فيها، وهذا وجبة هجرة من بلاد الشرك على المسلم إلا إذا كان من أهل العلم والدعوة إلى الله أو كان عاجزا مستوعبا. نعم. الله بالنسبة يا شيخ إلى وجه الضلالة في أما بالنسبة للصلاة فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا فيه وقلوا لا لا تنقص عربية، تنقص عربية لا يوجد خدها، ما يقصنا قد يفهم منها القرآن لا تنقص عربية الجاهل الذي كتب في الأرض حمد الله صحابه كتبوا خواتيمهم كلهم وقال عن سنة. وفي الحديث الآخر: من جاب على المشرك أو كتر معه فهو مثله، فخذ من الحديث ما لا ما قاله الحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بلا فيه نظر. فحمد الله هذا حديث الجامع المسلم أو سكن معه ومثله، هذا رواه أبو داود لكن ليس هذا فيه ضعف، لكن له شواهد كما تقدم. وأنا بريء من المسلم يقيم بين المشركين لا ترى نعاهما، حديث ثالث من رواه النسائي بسند جيد صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مسلم عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين، أو يزايل يعني حتى يزايل أو معنى حتى أو معنى إذا، وهذا كل هذا يدل على وجود مفارقتهم وعدم الكفر معهم، لأن الكفر معهم والمخاطرة لهم وسيلة إلى الرضا بدينهم أو الرضا بما هم فيه من المعاصي الأخرى أو التساهل بأمر الدين. فأقل أحواله أنه يتساهل بأمر الدين ويحضر منكراتهم وأعيادهم وغير ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والإسهاد عليه بما يفيه نظر الله أعلم. ثم قال تعالى: قد بلغ الله بالأفواه وما تخفي صدور الأكبر، حيث الله على فرحات وجود أفاوى وفلتات ألسنتهم بالعداوة مع باهم تستمرون عليه في صدورهم من الغوى للأهل الإسلام الإسلام وأهله ما لا أفواه له ولا نبي من عاقل. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من هذا الباب قوله تعالى: قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم وآل معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا ظهر ومجلس هذا هذه الآية العظيمة. نعم. وقال تعالى: ها أنتم لا تحبونهم فلا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم ربكم لفلالة آلاء من الملائكة منذرين لَهُمْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا رَحْمَةٌ فقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما وكلا قال عمر لم يكن يا عمر عبد الله وقد أورد الجليل هاهنا سؤال الحاصل ماذا قال البخاري وقد قال الله تعالى وإن غدوت من أهلك تطور المؤمنين مقاعد القتال الآية ثم كان جوابه أن لغاك دوره ليوالي مضوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار وقد اعتار إلى المقاعد وكان منكم أن تشكى الآية قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمر قال عمر سمعت بن عبد الله يقول فيما نزلت اذا المصائب كان منكم ان تشكى الآية قال له الطائفة كان بنو حارثة وبنو سلمة وما يلحق فقال سفيان مرتك وما يسرني انها لم تنزل بقوله تعالى والله وليهما وكلا رواه مسلم من حديث سفيان بروايه به وكلا قال بل واحد من السلف انهم بنو حارثة وبنو سلمة وقد قال وقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر اي يوم بدر وكان يوم جمعه وهلق الساري عشر من شهر رمضان من سنه اثنتين من الهجره وهو يوم فقار الذي اعز الله به الاسلام واهله ودمغ به الشرك وخرب محله وحزبه هذا باطلة على المسلمين يومئذ فإنهم كانوا ثلاثا يا ثلاثة عشر رجلا فيهم فارسان يسرون بعيرا وباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ويحتاجون إليه ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه وقال العدو يومئذ ما بين التسعين إلى الألف في سواد الخبيث والبعيض والبيض والعدة الكاملة والخيول المسلمة والسري الزاهد بعد فعز الله رسوله واظهر وحيه وتنزيله وبين لك النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله واخذ الشيطان وديله وقال ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المستقيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله اي قليل عددكم لتعلموا ان النصر انما هو من الله لا بكثره العدد والعدد ولهذا قال تعالى في الايه الاخرى ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم ولنكون معكم كائنا غفور رحيم وقال الامام احمد حتى يرى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياض الاشعري قال شهدت يروق وعلينا خمسة وفعل علينا خمسة امراء ابو عبيدة ويزيد بن ابي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكا قال وقال عمر اذا كان قتالا فعليكم امرؤ اذا كان ما راح عندكم كان قتال فعليكم ابو عبيده قال ارتكبنا اليه انه قد جاءك الينا الموت واستعبدناه فكتب إلينا أنه قد جاءنا استمددناه واستنبذناه فقد بيننا انه قد جاءني كتابكم تستنبذونني واني ادلكم على من هو اعز نصرا واحصن جندا الله عز وجل فاستغفروه ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر لي يوم بدره يوم بدر في اقل من عندكم فإذا جاء في كتابي هذا فقاتلوه ولا تضادعوني قال فقاتلناهم فاجلناهم أربع فواسع قال واصلنا أبوالا فتشاورنا فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة قال وقال أبو عبيدة من ظاهرني فقال شاب ألا إن لم تغضب قال فسبقه ورأيت عقيقتي أبي عبيدة ينفران وهو خلفه على فرس أراضي وهذا إسلامه صحيح وقد أخرجه ابن حبان هو على المسابقة مسابقة على الخير مسابقة أبو عبيدة مع شاب بعد انتهاء الوقعة وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث الله عن ظلم من نحوه واختاره الحامل فيها المقدسي في كتابه ومنذر ذلك وردت من المطلوب بكله ولا يغلقه الا من الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ويثبتهم وينقلبوا خائبين من سلف من ابي شيخ يكون دارهم ان يعزلهم العظيمين ولله ما في السماوات وما في الارض لهم النساء والعزيز النساء الله رسول رحيم فاختار المسلم الذي هذا وفي هذا الوعد اكثر من بدر او مرحب على قولين حضر العالم قولهم اتقوا من الامور متعلم بقولهم ولقد نصره الله البشر وهذا عن الحسن البصري وعن الاسلامي وقضي الله كغيرهم واختاره ابن جرير قال ابناه بن منصور عن الحسن بقوله فقال قد يدعى أبد الله المسلمين بألف ثم صاروا لا يتعالى ثم صاروا خلفة بل هارون يرجع على هذا القول وبين قوله لتشهد لهم استشهدون ربكم فاستجاب لهم اني منك حجاج من الملائكه المؤمنين الى قوله انه عليم حكيم فالجواب ان التوحيد على الالف هاهدى هاهدى للصلاه فلا على فما فرقها لقوله المؤمنين اذا راى يرجفهم غيرهم ويتبع قلوبهم خربهم وعلى السياق سبيلهم بهذا السياق في سورة آل عمران والله أن ذلك كان يقول من كما يدعوه بأن قتال المشركين إنما كان يوم بدر والله أعلم فباه المعروف بأن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم وقال سعيد بن أبي حميدة أمد الله المسلمين يوم بدر بحجة أعلاه القول الثاني أن هذا اللعن متعلق بقوله وإن غدوت من أهل لما لا محيط لكم عنها ولا خروج لكم منها ثم قال تعالى إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم المؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصم ونصر وكيد وكفروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين. وإن أصاب المسلمين سنة أي جذب أو أزيل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد، فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا للمؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إلا يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الهجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. وهذه من نعم الله العظيمة، أن أهل الإيمان إذا صبروا واتقوا لا يضره كيد الكفار، فسوف ينصرون عليهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون سبحانه وتعالى. ومن تصبر أولياء الله واتقوا ربهم فجاهدوا في سبيله ونصروا دينه وتكاتفوا وتعاونوا على البر والتقوى أيدهم الله وكفاهم شر أعدائهم وكفاهم مكائدهم. ولكن المصيبة تأتي من جهة تقصيرهم بأمر الله وارتكابهم بعض المحارم أو تفرقهم واختلافهم كما جرى يوم أحد، حتى جرى ما جرى من الإدالة.